بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بإذن الله عز وجل مجلس اليوم نقاش في بعض القضايا الأخلاقية، نتكلم على مسألة الأخلاق وأهمية الأخلاق بس في منطقة معينة، ده اللي هنتكلم عنه النهاردة إن شاء الله، مش عموما. وإن كان الجانب الأخلاقي عموما جاءت الشريعة بالكلام عن أهمية الأخلاق في مواطن كثيرة في القرآن والسنة، بل من العجيب أن الناظر في القرآن ولا سيما في كمان القرآن المكي يعني في أوائل ما أنزل يفاجأ أن قضية الأخلاق أخذت جانبا كبيرا من الاهتمام القرآني في بدايات نزول القرآن، في حين الواقع واقع مكة في الأول استضعاف وتعذيب وتشريد وناس بتهاجر، فكان من العجيب ان يركز القرآن على القضايا الأخلاقية لأنهم أصلا ما لهمش واقع ممكنين فيه. لكن من البداية ان الأخلاق ليست نسبية متغيرة، الأخلاق ثابتة، الأخلاق التي يحبها الله عز وجل مش بتتغير حسب واقع الاستضعاف والتمكين، لا، الأخلاق التي يحبها الله عز وجل الصدق والوفاء بالعهود أخلاق ثابتة مش بتتغير حسب مصلحة الإنسان، وما عندناش الغاية بتبرر الوسيلة، عندنا الأخلاق التي يحبه الله عز وجل. ده في الجانب القرآني، بل مدح الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم وإنك لعلى خلق عظيم. هتجد أن كثير مفسرين بل مروي عن السلف إنك لعلى دين عظيم، كانوا بيسموا الدين خلق. ولما أم عائشة رضي الله عنها سئلت عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم ربطت الخلق بالدين، قالت كان خلقه القرآن. فالارتباط بين الدين والخلق ارتباط ظاهر في نصوص القرآن وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن اللي عايزين نتكلم عنه النهاردة ونركز عليه قضية، ان احيانا الانسان في السالك في طريق الله سبحانه وتعالى بيهتم بجوانب معينة، اصلاح القلوب وانه العبادات وانه يتخلص من قضية الرياء والنفاق والشهوة التي استقرت في القلب، او لو عنده شبهات فبيقعد يجاهد فترة في بداية الالتزام يتخلص من هذه الاشياء. احنا بنخاطب غالب الجلسات دي بتخاطب الشخص اللي خد قرار الالتزام، مش كده؟ ممكن بعض الناس يحس ان الدروس شويه عاليه، لكن هي بتخاطب الشخص اللي خد قرار الالتزام وهو في يعني سالك في طريق الله سبحانه وتعالى، فبيهتم بالعبادات بالقلب. لكن النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء بيقول كان بيستعيذ ربنا سبحانه وتعالى من قال اعوذ بك من قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع. ففرق النبي صلى الله عليه وسلم بين القلب واحتياج القلب للخشوع وبين النفس واحتياج النفس الى الغنى وانها تشبع. فالنبي صلى الله عليه وسلم استعاذ من نفس لا تشبع. في امراض للقلوب وامراض للنفوس. امراض النفوس كثيرا ما تظهر عند الاحتكاك مع الناس، عند وجود اخرين. فاللي عايزين نتكلم عنه النهارده ان ممكن شخص تجده عايش وحده منعزل مثلا، تجده في العبادة كويس جدا، في العلم كويس، في النوافل كويس، الصيام، لكن هو لم يحتك مع الآخرين، فلسه لم تظهر الأخلاق التي بداخله، لسه لم تظهر هذه الأخلاق. لذلك لما حد يقول لك شخص مثلا منعزل عن الناس وعايش بعيد عن الناس ما بينزل لهمش، اختار العزلة، حافظ على العبادات وطلب العلم والدعوة العامة من الإلكترونية من بعيد بحيث أو الفضائية بحيث إن هو يطلع في الفضائيات أو في الإنترنت بحيث ما بيقاش فيه اختلاط مباشر بالناس، بعدين يقول لك على فكرة أنا إنسان متواضع جدا، أنا بتنازل عن حقوقي، أنا ده لن يظهر إلا بالاحتكاك. يعني اللي عايزين نقوله إن في زي ما اتكلمنا في درس الابتلاءات الكاشفة إن علاقتك بالله سبحانه وتعالى ما بتظهرش على حقيقتها لما بتقول أنا عندي صبر على المرض وانت لم تبتلى بالمرض. طب وانت عرفت منين انا عندي صبر على الابتلاءات وانت اصلا لسه لم تبتلى؟ ففي اخلاق بينك وبين الله لا تظهر الا بالابتلاءات، فكذلك في اخلاق لا تظهر الا بالاحتكاك مع الناس. يعني في اخلاق ما بتظهرش غير في المجموع، مش لما يبقى الانسان عايش بصوره فرديه. يعني طول ما هو عايش بصوره فرديه ممكن يظل متوقع ان هو كويس وان هو متواضع وان هو بيتنازل عن حقي بسهولة وان هو جيد جدا في النقاش وان هو لو حصل نقاش بينه ممكن يتنازل عن رأيه، ومتوقع كده ان هو ما احتكش. او شخص كل اللي حواليه مثلا بيقولوا له حاضر يسمعوا كلامه، يقول لك على فكره انا بقبل الخلاف جدا، ما هو انت ما حدش بيخالفك، انت ما لسه ما ايه ما اتحطتش في موقف ان الاذن تسمع كلمه لا. الاذن بالنسبه له كلمه لا نشاز، كل اللي بيسمعه حاضر طيب لتؤمر بيه اللي انت عايزه، فما اتحطش موقف ان حد يقول له لا، فبيسمع لا بتبقى نشاز وبيغضب سريعا. فالشاهد ان في اخلاق لا تظهر الا بالاحتكاك بالمجموع. الانسان لما بيحتك مع مجموع الناس، سواء في عمل جماعي، سواء في عمل دعوي، سواء في عمل تطوعي، سواء في عمل تربوي، سواء في اعتكاف، ايا كان العمل اللي هيجمعهم، بتظهر الاخلاق في هذه الاوطان، في هذه الاماكن، في هذه المواطن. المواطن دي بيظهر فيها اذا كان الانسان فعلا كما يدعي او كما يظن ولا لا. بل يفاجأ احيانا بنفسه. يعني من الايات العجيبه فعلا قول الله عز وجل: واتلوا عليهم نبأ ابني ادم بالحق اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر قال لاقتلنك. اثنين رايحين واتلوا عليهم نبأ ابني ادم بالحق اذ، يعني مش رايحين يلعبوا ولا رايحين يتنافسوا في دنيا، سواء دنيا حرام او مباح، لا ده رايحين يعملوا ايه؟ طاعه. يعني الاثنين رايحين يقدموا قربان لله، يتقربوا لله، ينظروا ايهم اقرب الى الله اذ قربا قربانا. يعني تخيل المشهد وما يجيش لذهنه ابدا ان لو تقبل من اخيه ولم يتقبل منه انه كان ممكن يقول له لاقتلنك، لكن لما حصل المشهد ونظر اليه قال ايه ده، انت هتبقى احسن مني، تمشي بين الناس يقولون تقبل منك ولم يتقبل مني. والحسد هنا اغلب المعاصي تيجي بسبب ان الانسان ان هو لو عايش لوحده ممكن ما يحصلوش مشكله، لكن بتيجي لما بيتحط في احتكاكات مع الاخرين، سواء مع الشيطان انه يضحك عليه او مع الناس. يعني هنا معصيه ابني ادم ظهرت ليه؟ ان هما الاثنين حصل بينهم تنافس. قبل التنافس ده ما قالوش لاقتلنا، كانوا عايشين مع بعض كويس جدا، اخوات عادي. يعني القران لم يقص علينا ان كانوا في الماضي بينهم مشاحنات او ابدا. فأحيانا ممكن تظهر مشكلة بسبب تنافس ديني مش دنيوي، إن داعية متصدر في مجال معين. يعني مثلا أنا اديت درس في تفسير القرآن، ففوجئت إن في واحد بدأ يتكلم في التفسير وفي مسجد بجواري، وبدأت الناس تروح له، فابدأ هنا بقى الشيطان والأخلاق تظهر بقى. أصل هو بيقول أي كلام، على فكرة عايزين تحضروا له احضروا له، بس يعني براحتكم لو هتستفادوا احضروا. يعني تبدا الايه اما تسال تبدا تجاوب الاجابات اللي فيها ايه كتف قانوني كده، خبطه من بعيد كده، وتبدا بعد كده تتتبع الزلات وتتبع حد يجيب لك الخطا. ما قلنا لكم من الاول انتوا ليه تسيبوا اهل العلم وتروحوا، خلاص براحتكم. وتبدا ايه تخبط، ابدا انا اخبط فيه، بدل ما يجيب لي مثلا زلة اقول له كلنا بنغلط وكل بني ادم خطاء ومفيش حد كبير على غلط واوا وطبيعي جدا، وافرح ان دلوقتي كلنا بدل ما واحد بين اثنين وثلاثة واربعة والخير بينتشر، لا بتظهر الاخلاق. انا ممكن افاجئ ان انا اتضايقت، انت ممكن تفاجئ انك اتضايقت ما كنتش واخد بالك انك انت هتتضايق ان حد يظهر معاك في نفس مجالك، انت ممكن تفاجئ بالاخلاق دي جواك، ان هي ما ظهرتش غير مع الاحتكاك مع الناس، غير في المجموع، غير لما انت مثلا اشتغلت في خدمة اناس معينة في اعتكاف او في مسجد او في اي مكان. انت كنت متوقع، انا متواضع جدا والله، طب انت جربت تحتك مع مجموعة من الناس وتكون انت في الساقة، ساقة انت هتهزر ولا انت انا هقف في الساقة، امال يعني ايه متواضع؟ طب انت جربت تتناقش وتتنازل عن رأيك، حصلت قبل كده؟ عارف كان اسمه ايه جلال عامر كاتب: نحن ديمقراطيون جدا، نبدأ بتبادل الاراء في السياسة والاقتصاد ثم ننتهي بتبادل الاراء في الاب والام. يعني احنا قمه الديمقراطيه جدا على فكره، كل واحد بيقول راي واحد. فهو هو انت بتبدا دايما ايه الموضوع، نتناقش، طبعا نتناقش، انا بحب النقاش جدا على فكره، بحب الراي والراي الاخر جدا. وتفاجئ الغضب هو بيفاجئ. يعني هو ما كانش بيكذب، سيبك من اللي بيكذب او اللي بيدعي زورا، هو ما كانش متوقع ان هو جوه الاخلاق دي، لان هي ما حصلتش قبل كده، ولن يحدث الانسان ويتحسن الا بتكرار ده، كتر الخبطات اللي هتجيلك من الناس وانت تصبر عليها وتصلح من نفسك، وممكن يبقوا هما غلطانين وممكن تبقى انت غلطان، كتر الخبطات دي هو اللي يصلحها. بدون الاحتكاك والصبر مش هتتغير. قال صلى الله عليه وسلم، ده الحديث العمده في درس النهارده، الذي يخالط الناس ويصبر على اذاهم خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على اذاهم. الذي يخالط الناس ويصبر، كل خلطه لابد لها من اذى، كل خلطه مع الناس لازم لها اذى، حتى مع زوجتك اولادك عيلتك صحابك، اي خلطه هيجي لك اذى، لانه ممكن هو لا يقصد ان يؤذيك الذي امامك، انت بتتاذى من اشياء معينه هو مش قاصد، لكن انت لازم تتحمل. هي الحياه وسط الناس كده، وعمر ما الاخلاق اللي جواك دي هتتغير غير انك تتعرض لاذى مره واثنين وثلاثه، فبعد كده تتعود انك تبقى حليم في معاملات مع ناس، فعلا بتربيك على الحلم وعلى الصبر وعلى التنازل عن رايك، وانك انت مش لازم رايك هو اللي يمشي. هذه الاخلاق لن تتحسن بداخلك الا بالممارسه. سيبك من الكلام، سيبك من الكتب والقراءه، مهما قرات فيها ومهما اتعلمت ومهما قريت عن فضلها مش هتطبقها غير بالممارسه. انك اول مره تغضب وبعد كده تراجع نفسك وبعد كده حد ينصحك وبعد كده تغضب المره الجايه غضب اقل، مره في اثنين في ثلاثه لما تكتسب الخلق. انما الحلم بالتحلم، اخلاق بتيجي بالتكلف والتدريج، صيغه التفاعل فيها تكلف وتدريج، انك تضغط على نفسك مره واثنين وثلاثه هتكتسب الخلق ده تدريجيا. في ناس من رحمه الله عز وجل بهم ان هو وهبهم هذه الاخلاق، في ناس عندها اخلاق فعلا من الحلم والصبر والتاني. قال ان فيك خصلتان يحبهما الله ورسوله، الحلم والاناه. النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب احد الصحابه، فيك خصلتان ربنا وهبهم لك، ده من فضل الله سبحانه وتعالى. فشاهد لما ترجع لقصه ابن ادم رايحين يقدموا طاعه فتقبل منه ولم يتقبل مني، قال لاقتلنك، انقلب القربان الى قتل الى معصيه بسبب هذه الاخلاق، فطوعت له نفسه. هو ده اللي انا بقول عليه امراض النفس مش امراض القلب. فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. فإزاي إنك أنت تصبر على أذى الناس؟ لو اخترت العزلة، واختيار العزلة ده في زمن انتشار الفتن، لما يكون في فتن وإعجابي كل ذي رأي برأيي وما فيش حد راضي يقبل الحق وأنت مش قادر تقوم بدينك بدينك أبدا، هنا بتختار إما خير معاش الناس لهم رجل ممسك بعنان فرسه يجاهد في سبيل الله كلما سمع هيعة أو فزعة طار إليها يبتغي الموت أو القتل في مظنه زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال، أو اللي بينعزل عن الناس ويتبع بقى إيه مواقع القطر، ومعاه غنم بيتبع مواقع القطر إيه يكف أذاه عن الناس ولا يتأذى من الناس. ده خير الناس، خير الناس الرجلان دول في زمن انتشار الفتن. لكن في الحياة الطبيعية لا، لازم تخالط الناس، وان فوائد الخلطه اكثر بكثير من فوائد العزل اللي يقدر عليه. لذلك الخلطه لازم لها صبر، الذي يخالط الناس ويصبر، نفس المربطهم ببعض، الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على اذاهم. لكن اللي بيخالط الناس وبيصبر، ده يقول له كلمه تضايقه، وده يعمل معاه موقف مش واخد باله، وده يحصل هنا موقف كده. تكرار هذه الاشياء بيعلمك انك تتثبت. انت كنت زمان اي حد يقول لك كلمه بتغضب ترجع تتثبت، طب ما جايز ده غلط، طب ما جايز انا اللي غلطان. تبدا الاخلاق دي تكتسبها بالممارسه، من غلطه واثنين وثلاثه واربعه بتبدا تنضج. مش كانك تعمل ده متاخر، يعني المشكله لما تعمل ده وانت كبير فخلاص بيبقى تغيير الخلق صعب. زي ما بيقولوا ان ربنا سبحانه وتعالى الاخلاق موجوده في الانسان، هو بس ان الخلق الطيب عندك يبقى اعلى من الخلق الوحش. لكن انت عشان كده ربنا ما قالش اللي ما عندهمش غيظ، قال والكاظمين الغيظ، هو بيغضب. يعني مسألة الغضب موجودة. فإنك أنت ما تغضبش مطلقا أبدا مش هيحصل. ده بتوجه الغضب ده لله وللرسول. والنبي صلى الله عليه وسلم إدانا أدوات نستعملها وحاجات نعملها لما نغضب. إذا غضبت اسكت، اجلس، توضأ، استعيذ بالله من الشيطان الرجيم، كل دي أحاديث. إنك أنت لما تغضب تتعامل مع هذا الغضب، إزاي إنك تطفئ هذه الجمرة. زي كان النبي صلى الله عليه وسلم كان الحديث المشهور، حديث النبي صلى الله عليه وسلم ليس الشديد بالسرعة اللي بيسرع، ولكن الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. في رواية حسنها الحافظ ابن حجر ان النبي صلى الله عليه وسلم مر على الصحابه مجموعه من الناس بيصطرعون بيلعبوا مصارعه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما هذا؟ قالوا فلان الصريع لا يصرعه احد، اقوى واحد بطل مصارعه. فقال الا ادلكم على من هو خير من او اشد منه؟ قالوا من يا رسول الله؟ قال رجل اغضب رجلا، واحد اغضب واحد، فالتاني اللي اغضب ده فكظم غيظه فغلبه وغلب شيطانه وغلب شيطان صاحبه، كسبه كسب شيطان وشيطان الثاني، كسب الثلاث، فغلبه وغلب شيطانه وغلب شيطان صاحبه. ذلك لما العلماء يتكلموا في حديث ازاي ان المؤمن يبلغ بحسن خلقه، وفي رواية ان المؤمن المسدد لا يبلغ بحسن خلقه درجة القائم الصائم، قالوا ازاي؟ ازاي بحسن الخلق تبلغ درجة واحد قائم صائم؟ قالوا لأن القائم الصائم يجاهد نفسا واحدة، لكن المؤمن بحسن الخلق يجاهد نفوسا كثيرة، ده بيرخم عليه وده بيقول له كلمة تضايقه وده بيعمل يزن عليه في حاجة وده عايز مش عارف ضغوطات دي، وهو بيحافظ على الأخلاق والابتسامة والحلم والكرم، يحافظ على هذه الأشياء، ده عايز شدة فعلا ليس الشديد بالسرعة. قضية مش انك تضرب، قضية انك تمسك نفسك عند الغضب. فمسألة انك تخالط الناس وتصبر، انت لن تتغير الا بالمخالطة. فانك انت تبقى جوه مجموعة او جوه منظومة معينة او جوه بتشتغل مع ناس من المجموعة من الناس في طلب العلم في الدعوة الى الله في حفظ القرآن، ممكن واحد يرجع يسيب حفظ القرآن بسبب ان المحافظ قال له كلمة ضايقته، ممكن واحد يسيب طلب العلم بسبب ان الشيخ قال له كلمه ضايقته، ممكن واحد والواحد ياما شاف ناس بعدت عن مشايخ وعن دعاه وعن اخوه بسبب كلمات ومواقف بسيطه كتير. يعني الواحد مش عايز يدخل في ذكر يعني قصص كتير جدا، وانه كان مقرب من الشيخ والشيخ بيحبه وحصل موقف بينه وبين الشيخ فيه سوء تفاهم ابتعد عنه، وهو اللي خسر طبعا. اللي بيختار العزله هو اللي بيخسر. يعني انت بتبقى قدامك يا اما تنعزل ومحدش يضايقك تبقى مبسوط وبتعمل اللي انت عايزه، تنام في الوقت اللي انت عايزه محدش يقول لك حاجه، اللي يضايقك تعمل له بلوك محدش مش بقى انت حر تتحرك تختار اللي انت عايزه، ممكن تختار كده، لكن انت هتخسر. وممكن تصبر، ده يقول لك كلمه ده وده دمه تقيل وبيرخم عليك وانت بتصبر عليه. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، تصبر نفسك، لأن يعني أنت ممكن تؤذى وهم يكونوا غلطانين فعلا بس أنت بتصبر. يعني مش لازم أن أنت اللي بنفسك، لا ممكن يبقى اللي حواليك فعلا غلطانين ما عندهمش مراعاة لقضايا معينة، بس أنت ما قدامكش حل تاني، أو إيه الاختيار؟ هتختار العزلة؟ طب وبعدين؟ مفيش حد بيقدر يكمل لوحده، اللي بيكمل لوحده ده بيعان من الله سبحانه وتعالى، اللي ما عندوش اختيار، اللي وجد في بيئة فاسدة تماما وما عندوش أي اختيارات، زي مؤمن آل ياسين وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، ده بيعان بيوفق لأنه ما عندوش اختيارات. إنما اللي عنده اختيارات وعمال يترك دول، أصل الناس دي مش ظريفة، ودول أصل دول فيهم كذا ودول فيهم كذا، ماذا تبقى لك؟ إنسان من غير بيئة إيمان بلا مأوى، الإنسان من غير صحبة صالحة يأكله الذئب، إنما يأكل الذئب من الغنم القصير. فالشيطان دايما بيدخل الانسان من مساله ان هما بيزعلوك ان هما بيضايقوك فانت تنصرف. وزي ما قلت لك كتر الخبطات اللي عليك، يعني اللي سمع كلمه لا كتير تلاقيه لما يجي يقول رايه حد يقول لا ما بينطفتش عادي جدا، طب لا ليه؟ عادي، تلاقيه بدا يتقبلها، طب الراي ده غلط ليه؟ وتلاقيه عنده قدره على النقاش بهدوء، ما اكتسبش القدره على النقاش بهدوء دي تلقائيا، لا ده مرة غضب ومرة تنرفز ومرة قلب الترابيزة وساب القعدة ومشي ومرة مش عارف زعق لكن بعد كده مرة هدى، وبعد كده مرة رجع تاني، وبعد كده مرة بدأ يتناقش بصوت عالي، وبعد كده بدأ يتناقش بصوت أوطى، وبعد كده بدأ يحترم الرأي الآخر. يا بتكرار التجارب مش هتوصل للنقطة الأخيرة مرة واحدة، لا لازم تتخبط كتير عشان توصل إنك أنت تبقى إيه؟ مهذب منقى، عندك القدرة على التعامل مع الناس وأنت بتتحكم في نفسك. ذلك في حديث وان كان ضعفه جمع من اهل العلم الشيخ الالباني ضعفه، الحديث في سنن الترمذي ومسند احمد فيما اذكر كان الحافظ ابن حجر حسنه او اشار الى تحسينه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيروى عنه، لأن الحديث ضعيف طبعا ما ينفعش نقول قال رسول الله، بيروى عنه أنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم بيقسم الناس طبقات، قال إلى إن ألا إن بني آدم شتى، طبقات شتى مختلفين كل حاجة. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أو فيما يروى عنه في هذا الحديث إنه قسم أكثر من تقسيم، منها حديث طويل جدا، منها قال ألا إن منهم سريع الغضب بطيء الفيء، ومنهم بطيء الغضب سريع الفيء، ومنهم سريع الغضب سريع الفيء، ومنهم بطيء الغضب بطيء الفيء. يعني ايه الكلام ده؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم او فيما يروى عنه الا ان خير الرجال خيرهم من الاربعه دول بطيء الغضب سريع الفيء، والا ان شرهم اسوا واحد فيهم سريع الغضب بطيء الفيء. يعني ايه الكلام ده؟ سريع الغضب يعني بيغضب بسرعة جدا، الفيء يعني يرجع، تيجي تصلحه يرجع بسهولة. شر الناس يزعل بسرعة جدا وتقعد تصلحه أسبوع. يعني أنت قابلته السبت عملت موقف غصب عنك، يزعل تصلحه من السبت للجمعة، يتصلح الجمعة تغلط السبت تصلحه من السبت للجمعة، خلاص الجدول ثابت وانت عارف ايه والدنيا متظبطة، عارف ايه؟ بطيء الفيء يرجع بصعوبة. انت عارف ان الغلطة دي فيها شهر. في واحد بيغضب، لان كل النبي صلى الله عليه وسلم ما قالش في التقسيم ان محدش بيغضب، كله بيغضب، لكن في واحد بطيء الغضب عشان يغضب منك او يزعل منك 10-20 موقف، ولما بيغضب بيتصالح بسهوله، يجيب له شوكولاته صغيره كده، يا عم في يا عم ما تزعلش، طب يا عم خلاص هات. تلاقيه زي ما النبي صلى الله عليه وسلم ايه قال، حرمت النار على كل هين لين سهل قريب سهل. في واحد انت صعب خايف متعب معند، وفي واحد سهل. يعني اما مثلا انت غلط، كلنا بنغلط، فجات الغلطه في فلان، تقوم انت تقول ايه؟ الحمد لله ان هي جت في فلان، فلان ايه طيب سهل الحمد لله، هنصلحه وبتاع نرضيه هنطلع بيه على الصباحي ولا المحمدي وايه الدنيا كلنا زعلانين النهارده ويتراضى. وفي واحد لا، جت في فلان لا يا ده الموضوع بقى، انت تبدا ايه تفكر وازاي تشيل هم. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول حرمت النار على كل هين لين سهل قريب. هنرجع للتقسيمه المذكوره في الحديث اللي في الترمذي ومسند احمد اللي بيروى عن النبي صلى الله عليه وسلم، ان في واحد بطيء الغضب سريع الفيء، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال هذا خيرهم، وقال على سريع الغضب بطيء الفيء هذا شرهم، وقال على سريع الغضب سريع الفيء هذه بتلك. قالوا في الشرح لا يمدح ولا يبذل، يعني بيزعل بسرعه بس بيرجع بسرعه. يعني في واحد يقول لك فلان على فكرة أنا مفيش مرة صلحت إلا وتصالح بسرعة، ده وصف مدح؟ لا، على حسب، لو بطيء الغضب يبقى وصف مدح، لو سريع الغضب لا دي قصاد دي، يبقى هو عنده حاجة كويسة وحاجة وحشة، دي شالت دي. يعني فلان بيزعل في الأسبوع 15 مرة وبيتصالح على طول، لا ما هو ده سريع الغضب سريع الفيء هذه بتلك. وقال عن بطيء الغضب بيقعد فترة طويلة عشان يغضب ما يزعلش، لكن لما بيزعل بيخصم الناس، ده برضو هذه بتلك، ده لا مدح ولا دم. ممكن تقول على فكرة ده ما بيغضبش بسهولة، ايوه بس برضو صلحه صعب، فبطيء الغضب بطيء الفيء. يبقى اذا انت مش هتنتقل من اي خانة من دول لأحسن خانة اللي هو بطيء الغضب سريع الفيء، يعني بيزعل بصعوبة جدا انه يزعل، غير موقف صريح واضح فعلا يزعل وبيرجع بسهوله، مش هتوصل لخير الناس ده الا بالممارسه. فمحدش يفترض، اي حد هيسمع الحديث ده طبعا انا خير الناس، دي محتاج انا بطيء الغضب سريع الفيء، ده معروف. هو ممكن وهو بيقول كده تتهزر معاه يزعل، يعني انت هو لسه ولسه مخ تيجي تهزر معاه، طب والله ما قعدت اكلمك شهر يا عم، خلاص يا عم انت يا عم احسن معاك. فأحيانا مش هيظهر ده، يعني أنا عايش في الدور الـ13 وما بنزلش أكلم حد وعايش لوحدي وبقول على نفسي أنا بطيء الغضب سريع الفيء، حد يقدر يقول لا أنا عايش لوحدي انا اكثر واحد متواضع في الدنيا على فكرة، انا دايما بتنازل عن رأيي، ما هو انا عايش لوحدي وما فيش غير رأيي، ما فيش غير رأيي. وده احد اشكاليات على فكرة مواقع التواصل، ان هي واقع وهمي مش واقع احتكاك حقيقي، واللي بيضايقك بتعمل له بلوك وخلاص، والحياة وعايش مع ناس وهميين باخلاق وهميين، ممكن تحط صور وهمية وحياة ضياع، وهم في وهم. ذلك هما كانت يعني الدراسات اتعملت كتير على مسألة اللي عايشين على الفيسبوك، ان دول بيهربوا من الواقع، ما عندهمش قدرة على مواجهة الواقع، اللي عايش حياته كلها كده ما حدش يبص للتاني تبص لبعض. ان هو بيهرب من الواقع، وان بتبني روابط، كانوا الحاجات اللي عرفتها فيه يعني بتبني روابط مفككة سهلة التفكيك، يعني انت بتخسره بزرار، غير لما بتقابله 5 مرات في المسجد، غير اللقاءات المبنية على المسجد، تلتقوا في صلاة الجمعة، تلتقوا في درس، بينكوا صحبة تصالحكوا وبينكوا حد، غير اللقاءات دي. لكن انت شخص باسم وهمي بكونية مع شخص تاني باسم خرافي، وتقابلوا واختلفوا زرار بلوك، خلاص الموضوع انتهى، علاقات مفككة. جاي بنقول العلاقات المفككة دي يسهل بقى التحكم فيها واللعب بينها، وان هم ايه، وان دايما كان في كتاب بيتكلم على ازاي السلطة بتتحكم في الناس، ان هي ايه، انشاء العلاقات المفككة دي، وتفكيك علاقات الاسرة وعلاقات المسجد وعلاقات المجتمع. كل ما بتفكك العلاقات دي كل ما بيسهل السيطرة على الناس بسهولة جدا وتوجيه الناس. كل ما العلاقات دي بتبقى قوية، بيلتقوا في المسجد 5 مرات، بيلتقوا صلاة الجمعة على مستوى أكبر، المسجد الحي بيجمعهم في 5 فروض، مسجد الجامع بيجمعهم في صلاة الجمعة، بيلتقوا في درس علم لأحد العلماء، العلاقات دي بتبقى قوية جدا. يدخل أحد أهل العلم حل مشكلة معينة أسرية، فتجد إن الروابط كانت قوية، مش بسهولة يحصل التفكيك، فما يجيش أي حد من بره أو أي فكرة عايزين يغيروا بيها المجتمع يسهل تفكيكه، لا، مجتمع تفكيكه صعب جدا لأنه مترابط. فدي أحد إشكاليات مواقع التواصل، إن الناس بيتعايش على مواقع التواصل، وكل واحد عايز يعبر عن رأيه ويقول رأيه، ودت مساحة كبيرة إن كل واحد عايز يقول أي حاجة، ممنوع أي حد يخالفني، وأقفل عنك التعليقات وأمنع كذا وأعمل لك أنفريند وبعد كده أعمل لك كذا. التغيرات اللي كانت على الأرض بتتم في شهور وسنين بتتم في لحظات، وإنك تخسر الناس وأعداد الأصدقاء الكبير اللي ممكن يقل في لحظة وممكن يزيد في لحظات، ده خلى مفهوم الصداقة ومفهوم الارتباط والصحبة متغير، خلى مفهوم يعني بالتعبير مفهوم سائل صعب إنك تمسكه. فنرجع لكلامنا إن العلاقات الاجتماعية في الدين على فكرة من أصعب الحاجات، وكل الناس بيحصل منها خلافات، حتى الصحابة، حتى سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر لما اختلف قال أحدهما الآخر ما أردت إلا خلافي، اللي أنت عايز تخالفني، مع أنه مش عايز يخالف، لكن الشيطان بينزغ. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشيطان قد يأس أن يعبد في جزيرة العرب، ولكن أي لم ييأس من، ولكن في التحريش بينهم، أن يعمل بينهم مشاكل، خلي بينهم حساسيات، وأي احتكاك بين أي اثنين وبين أي مجموعة لازم هذا الاحتكاك هيولد الخلاف. احنا نفوس بشرية، انت ليك طبع وانا ليا طبع، لذلك دايما الزواج غالب حالات الطلاق بتحصل في اول سنة، اللي هي اوائل لحظات الاحتكاك، انه بيفاجئ هي من أسرة من طبع معين، تقاليد معينة، طريقة معينة، هو من أسرة مختلفة، تقاليد معينة وافكار معينة وحياة مختلفة، ده سواء فكر الأسرة بيختلف مع فكر الأسرة التانية، أو أصلا هو متعود يعيش لوحده وهي متعودة تعيش لوحدها، هو بيصحى براحته بينام براحته بيعمل اللي هو عايزه، مفيش ارتباطات، هي كذلك، فبيبدأ في احتكاك في السنة الأولى بيولد اختلاف، لا أنا ما كنتش عايش كده، لا أنا ما كنتش متوقع كده، وأنا ما كنتش متوقعة كده، طب خلاص أهو اقلب الترابيزة. أسهل حل عند كتير من الناس للأسف اقلب الترابيزة، خلاص نتطلق نتطلق. فبرضه صاحبك اتصاحبت عليه حصل مشكلة، يا عم في ايه هو كده، خلاص بالسلامة السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. من أصعب الحاجات إن فعلك لما تختلف مع اللي قدامك إنك سلام عليكم، لا اقعد حل المشكلة. لذلك الشرع قال إن الزوجة ما تسيبش بيتها، حتى لما يقولها أنت طالق ما تسيبش بيتها، هي اللي تسيب بيتها من قبل ما تطلق عامة هنا يعني، هي من قبل ما تطلق أصلا بتبقى سايبة بيتها غالبا يعني. إنما الشرع، الشرع بيقول إن هي لما تطلق تفضل في بيتها لغاية ما تنتهي العدة، لعل الله يحدث بعد ذلك أمر. من الحاجات العجيبة فعلا لما تيجي تبص في القرآن، القرآن جيب الأصول والكليات، وفي بعض الجزئيات ذكرت القرآن والسنة تكلمت عن كثير من الجزئيات وفيها بعض الأصول والكليات. تكلمت بالتفصيل عن القاعدة دي في درس ماذا لغابة السنة، اللي عايز يفهم بالتفصيل أقوله ده موجود في درس ماذا لغابة السنة. الشاهد إن من الحاجات العجيبة إنك تجد تفاصيل لآيات الطلاق وفي سورة زي سورة البقرة، إن العلاقات الاجتماعية من أخطر ما يكون، لأن هي ملهاش حل بالفكر البشري الدنيوي غير إن كل اتنين يتجوزوا ويعيش معهم قاضي، أنت مش عارف هتحكم إزاي. فتجد ان كلام كتير جدا على مسألة الخشية والتقوى والصلاة، لان هي مش هتتحل غير كده انك تخشى الله. يعني في علاقات اجتماعية كتير سواء بين رجل المرأة او بين الانسان واصحابه مش هيعرف مين الحق من الباطل غير يوم القيامة، فلازم تغلب جانب التقوى وجانب الخشية. لان ممكن، ودي من الحاجات اللي جه النص عليها في سورة البقرة في مسألة مثلا الراجل مع زوجته، ممكن ظاهريا من بره وبيتعامل بالشرع، بيلعب بالدين، يتخذ ايات الله هزوا. ازاي؟ ان هو يطلق قبل انتهاء العده يرجعها شويه ويطلق قبل انتهاء العده يرجعها، هو ظاهريا ما عملش حاجه حرام من بره ظاهريا، لكن في باطن هو بيعبث وبيلعب. فاحيانا انك تمسك واحد في العلاقات الاجتماعيه وتطلعه غلطان 100% صعب، فلازم فيها نوع من التنازل. ذلك الصلح غير الحكم، انك تصالح بين راجل وزوجته او تصالح بين اثنين، الصلح فيه تنازل عن الحقوق. الحكم ان كل واحد بياخد حقه، يعني الصلح لو حد جاي جلسه صلح بين اثنين مش لازم يدي لكل واحد حقه. الحكم هو الحكم اختلاف ومحدش راضي يتنازل ومش راضيين يتصالحوا، طب خلاص يجي القاضي ويحكم انت كذا وانت كذا والموضوع انتهى. الصلح مش كده، صلح يشيل من هنا حتة ونشيل من هنا حتة، وانت تنزل شوية وانا تنزل شوية، وانت مش لازم تاخد حقوقك وهي مش لازم تاخد كامل حقوقها، ويحدث صلح زي بين الرجل والمرأة برضو بين اي اثنين في معاملات مالية في اي حاجة. فدايما في تعامل بالفضل موجود. لو انت غالب معاملاتك بالعدل يبقى انت هتخسر كتير من الناس. اللي غالب معاملاته بالعدل ده بيخسر كتير من الناس، ان المفروض تغلب جانب الفضل عشان لما يحصل خلاف نرجع للعدل. لكن لو انت بتعاملش بالعدل والله ما يحصل خلاف هنعمل ايه؟ يعني لازم مساحه نرجع لها. لذلك الشرع قال ان تعامل الرجل مع زوجته لازم يبقى بالفضل، ولا تنسوا الفضل بينكم، ده في الطلاق. يعني بالك بقى اثناء الزواج ده في الطلاق، ولا تنسوا الفضل بينكم. الرجال عليهن درجه، قيل علي معنى الآية للرجال علينا درجة في تفسير ابن عباس إن الرجل لا يأخذ كامل حقوقه، إنه يتنازل عن كثير من حقوقه، وإنه يتجاهل ويتغافل سواء بمزاجه أو غصب عنه عشان الحياة تمشي. فالشاهد نرجع للحديث العمدة معنا في الدرس، الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم. يبقى هنا النبي صلى الله عليه وسلم كأن كل خلطة مع الناس لابد هينالك أذى. اللي أنا عايز أطلع بيه النهاردة، حول الأذى ده زي ما تكلمنا على درس الابتلاءات، حول الابتلاءات دي لشيء إيجابي في حياتك، إنك أنت تكتشف مواطن الخلل اللي عندك، مواطن النقص اللي عندك فتصلحها، زي اللي راح يعمل أشعات وتحليل زي ما قلنا الكلام ده في درس الابتلاءات. كذلك خلي الأذى اللي بيجي لك من الناس ده شيء إيجابي، إنك تكتشف مواطن الخلل اللي جواك، وان عمرك ما كنت هتكتشف مواطن الخلل دي غير بالممارسه، غير بالاحتكاك مع الناس، غير بوجودك في مجموعه من الناس. عمرك ما هتكتشف ده ولا هتصلح ده غير بالممارسه. زي ما قلت لكم، يعني مهما ادعى انسان عن نفسه من اخلاق معينه لن يكون صادقا الا بالممارسه، انه ينزل الارض. يعني انت عارف اللي قاعد بيشجع الكوره قاعد على بتاعه اسمها ايه اللي بيقعدوا عليها ديت الكراسي المدرجات دي، قاعد يشجع يا ابني شوط يا ابني شوط، هو شوط دي عشان يلف وسطه ويعدل نفسه ويشوط، ده تدريب سنين. فانت ايه تسمع واحد زعلان منه، ايه يا عم غريبه جدا والله، المفروض يصالحه، ايه يعني عمل ايه يعني، انت بتتكلم. لكن لما انت تحط في نفس الموقف، لا سامحه ازاي، سامحوه. وده حصل معايا انا شخصيا، احد الناس كنت دخلت في صلح يعني بين اثنين، فاللي وقع عليه الاذى يعني، فانا بقول له سامح اخوك يعني واخوك برضو، فغضب وازاي وابدا. فانا رجعت يومها، ايه ده ازاي حد ما يسامحش كده، والمفروض الانسان يسامح. سبحان الله بعدها مباشره حصل معايا حد اذاني وقعت الاذى، فحد بيقول لي سامح اخوك يا اخي، قلت له ابدا مستحيل. فقال لي مش انت كنت بتقول، هو كان معايا في المشكله، مش انت كنت بتقول ازاي وين؟ قلت له لا بس اكيد دي غير دي، ولا اطلع وحش ولا اكيد دي غير دي، هنشوف لها حد، شوف ندور في الدين، مش هنغلب، هنشوف لها مخرج. اكيد دي غير دي. لا ففعلا معاك ايه ده، فعلا هي هي بالظبط، الانسان بيبتلى، هي هي بالظبط نفس اللي كنت بقوله له، انا كنت محتاج اقوله لنفسي، واكتشفت ان انا اللي كنت بنتقده بالظبط انا وقعت فيه تماما. فاكتشفت ان انت ايه ساعه الكلام انت بتعرف تتكلم كويس جدا، تعرف تتكلم عن الاخلاق والمسامحه والصلح، استاذ تعرف تدي دروس، لكن لما بتقع في الموقف تبقى عايزه صبر كاظم الغيظ. ذلك لما تيجي تقرا نصوص ثواب كاظم الغيظ عظيمه جدا، يعني فعلا الانسان بيتالم الم، لكن هو بيحتسب ذلك ان هؤلاء اخوانه ما عارفش يعيش من غيرهم. يعني هو حد ابوه وامه واخواته زعلوه يسيبهم ويعيش ازاي بلا مأوى؟ لكن المشكله ان ممكن يصبر الزوج مع زوجته او الزوجه مع زوجها او الابن مع ابوه، العلاقات الاسريه، لكن مع اخوانك في الله انت احيانا ما تبقاش فاهم قيمه ده اصلا. ده اخطر شيء، انك مش فاهم قيمه تجمعكم مع بعض. ايه يعني؟ لك بالسلامه شوف غيرهم وزي ما عمل لك نعمل غيرك وعادي. لا هي ما بتجيش كده خالص، الواحد مش فاهم قيمه الصحبه، مش فاهم قيمه النعيم اللي هو فيه. فاللي بسهوله يقلب الترابيزه ويمشي ده مش فاهم هذه النعمه العظيمه التي هو فيها، مش فاهم، وهيبتلى عشان يعرف قيمة النعمة. أحد إخواني كان مهتم جدا بطلب العلم وربنا كان فاتح عليه، وكان بيشعر دايما إن العلاقات مع الناس بتضيع وقته، فشايف إن دايما الناس بتضيع الوقت، وشايف إن هو مشخص نفسه إن هو مش شخصية اجتماعية، إن هو شخصية علمية، وإنه عنده القدرة على الانكباب على الكتب، وإنه مش محتاج للناس، بس هو بيضطر أحيانا للتواصل مع إخواني عشان يفيدهم وبيضيعوا الوقت، وكان دايما بيتأذى من النقطة دي. حصل له ظروف معينة اضطر ان هو يكون في مكان لوحده، سافر ان هو يعيش لوحده، توقع ان اخيرا جاءت الفرصة للانكبال على الكتب، وان هو خلاص هيحصل بقى العلم. فوجئ ان هو كان محتاج لاخوانه اشد الاحتياج، وان هو عزيمته عمالة بتقل، وان كانت اللقاءات العابرة مع اخواني كانت بتأثر في عزيمته جدا وترفع عزيمته من حيث لا يشعر. فوجئ بذلك وندم على اللحظات اللي ضيعها بعيدا عن اخوانه. فاحيانا الانسان بيشخص نفسه غلط، زي ما كان في موضوع الابتلاءات برضه بيشخص نفسه غلط، ما بيكتشفش المشكله غير الاحتكاك، غير مع الناس، غير ان ربنا يكرمك مثلا باعتكاف صحبه في الدعوه، فتفاجئ ان الشيطان بيقول لك فلان عايز يضايقك، فلان قاصد يعمل كده عشان يقلل منك، فلان قاصد يحط عليك، فلان قاصد يظهر ان انت وحش، فلان قاصد يشتغلك قدام الناس، فلان قاصد. هو اصلا ممكن انت مش في دماغه اصلا، لكن هو الشيطان، والشيطان بيقول له ما تتوقعش ان الشيطان بيشتغل على واحد، الشيطان بيشتغل على التاني برضه. شفت انا مش اكدت لك، انا بنصحك لله انت حر، انا بنصحك لما انا خايف عليك، وده مش دين، وكرامتك اهم حاجه، وانت لو خسرت كرامتك هتخسر ايه اللي اتبقى من الدين لما تخسر كرامتك. والشيطان ايه يقصل لك، والنبي صلى الله عليه وسلم حتى تطمئن يقسم لك ثلاثه اقسم عليهن ما ازداد عبد بعفو الا عز. لا لا لا لا، اصل انا لو عفوت عنه هو هيفتكر. النبي بيقسم ما ازداد عبد بعفو الا عز. ف فالعلاقات الاجتماعية من أصعب ما يكون في الدين. سورة الحجرات جت بعد سورة الفتح سورة أخلاقية تتكلم على الأخلاق. ليه؟ حتى لا يضيع الفتح. احنا هنضيع الفتح بسبب أخلاقنا مع بعض يعني. واحنا شفنا ده، شفنا ازاي الناس اتعاملت مع بعضها، وده بيضرب في ده وده بيطعن في ده. فيسلب منك الخير. النبي صلى الله عليه وسلم خرج ليخبرنا بليلة القدر، فتلاحى فلان وفلان فرفعت فأنسيها النبي صلى الله عليه وسلم بسبب التلاحي ده. الخلافات اللي بيننا بترفع الخير والبركة، ترفع ده يد الله مع الجماعة. لذلك حتى عندنا حتى في كلية الطب في علم الأدوية يقول لك في دواء لما بيتاخد مع دواء تاني، في دواء مثلا واحد زائد واحد بيساوي اتنين، ان لو العيان خد الدواء ده وخد الدواء ده هو استفاد الدوائين مع بعض، ما استفادش حاجة زيادة، واحد زائد واحد بيساوي اتنين. وفي أدوية بتضاد بعضها فبيضيعوا مفعول بعض، فواحد زائد واحد أحيانا بيساوي صفر، ان خد الدواء ده والدواء ده الاتنين بوظوا أثر بعض. وفي أدوية واحد زائد واحد بيساوي خمسة، ان هو انا يعني مش بذاكر لك يا ابني انت صوتي كل ما اقول حاجه يقول المصطلح بتاعه. في واحد زائد واحد بيساوي خمسة، ده معناه ان هما فادوا بعض بصوره معينه. انت في علاقتك مع اخوانك كده ما تفترضش ان انتوا خمسة مع بعض معناه ان واحد زائد واحد زائد واحد زائد واحد بيساوي خمسة. لا، يد الله مع الجماعه دي حاجه لا توصف. مش هقول لك رقم، مش هقول لك انتوا اربعه مع بعض طالما اشتغلتوا مع بعض ان انت الناتج اربعة او عشرة. لا لا لا، يد الله مع الجماعة. انت بتعرفش الفتح هيجي ازاي، ده ما ينفعش يتحط لها رقم. احنا نتعامل يؤمنون بالغيب، انت راضي بكلمة يد الله مع الجماعة دي. فتخيل لما مجموعة كل واحد ينزع يده لسبب، ده لدنيا مرت عليه وده الخلق ضايقه وده، تنفض الامور، نخسر الخير والبركة والفتح. فلازم الانسان يحرص على ده ويصبر. زي ما قلت خلطة لازم صبر. فبتقول لي اصل هو لو كان عمل هو مش هيعمل وانت هتفضل كده. وعلى فكره احيانا شخص، وده انا وجدته في نفسي ايضا، كنت بشتكي من اذى بيصلني من بعض اخواني، وبعدين فوجئت ان انا كنت مؤذي له وانا لا اشعر. يعني فوجئت هو لما اتكلم مع حد ووصلني الكلام ان انا فعلا اشياء انا بعملها بتلقائيه لكن هي بالنسبه له مؤذيه، هي نفسيته بتتضايق من الاخلاق دي وانا بتعامل معاه بصوره طبيعيه. فزي ما انت بتتأذى هو بيتأذى. لكن المشكلة فين؟ ان الشيطان بيخليك يرى احدكم القذاة في عين اخيه ولا يرى الجزعة في عين نفسه. انت ممكن تغلط فيه وتهزقه وتضايقه وترخم عليه، هو يقول لك كلمة شوف يا عم. الناس استغفر الله، لازم يصبر برضه وانت اصلا مبهدله، لكن انت مش شايف. انت مش شايف، انت يعني واخد راحتك تماما، برطع واخد راحتك تماما، مش حاسس انك انت بتأذيه طول الفترة دي. هو لما عمل فيك اذى بتشتكي، يرى احدكم القذاة في عين اخي. يعني خد بالك الشيطان دايما بيلبسك النظارة دي تجاه اخوك. اول لما تحط اخوك في التقييم، لما تيجي تقيم اخوك، اعرف ان غالبا معاك هوى وشيطان، غالبا قلما ينجو الانسان، خاصة لما تبقى زعلان طبعا. وعين الرضا عن كل عيب كليلة، ولكن عين السخط تبدي المساوئ. عين السخط لما انت زعلان منه هتطلع في كل حاجة، فيه كذا وفي كذا وفي كذا وفي كذا، تنقلب عليه. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يروى عنه أحبب حبيبك هونا ما وأبغض بغيضك هونا. خلي علاقاتك الاجتماعية مش عنيفة، هادئة، عشان لما تيجي تخسر تبقى تعرف ترجع. يعني لما تيجي تحب واحد أحبب حبيبك هونا ما، عسى أن يكون بغيضك يوم ما، وأبغض بغيضك هونا ما. ما تزعل من واحد، ما تاخدش قرارات والله ما عاد هيحصل وابدا وانتهى، لانك ممكن تبقى عايز ترجع فبتصعب على نفسك طريق الرجوع. هي دي فكره ان الزوجه ما تسيبش البيت، لان الزوجه هتسيب البيت لما يقول لها انت طالق، هي قفلت باب الرجوع خلاص، هي بتزداد يعني كرامتها بتنقح عليها ومش هرجع، وهو بيزداد عندا والامور بتكبر والاهالي بتدخل، بدل ما كانت المشكله بقت اتنين باتنين بقت مشكله بين عشرة، فالمشكله كبرت. الشرع دايما عايز الامور تتحل، ان الامور ترجع. فانت ما تصعبش على نفسك رجوع الامور، حتى نفسك تبقى هينك تعرف ترجع. خلي الامور تبقى بسيطه في التعامل مع اخوانك، تغافل. ليس الغبي بسيد قومه ولكن أي سيد القوم بيتغافل، يتغافل، عامل نفسه مش واخد باله. هو أذاك أنت عارف كويس، خلاص تغافل. تسعة أعشار الخلق في التغافل، دي أخلاق الاجتماع. يعني في مجموعة من الأخلاق كده ممكن يسميها أخلاق الاجتماعية. أخلاق الاجتماع أنت ممكن لوحدك مش محتاجها، بتحس أنك كويس جدا، أنك تجاهد نفسك، تجاهد النوم فتقوم تصلي قيام ليل، تجاهد الجوع فتصوم، تجاهد أنك أنت تقرأ القرآن فتقعد تقرأ بالساعات الطويلة، تطلب العلم، تعمل أنت شغال في الدعوة، تعمل فيديو مثلا على الفيسبوك ويبقى ناجح. كل ده وانت لسه اخلاقك الاجتماعيه لسه ما نعرفش هي كويسه ولا لا. كل ده مش في احتكاك مع الناس، كل ده انت لوحدك. فمهما انت ادعيت ان اخلاقك كويسه، احنا ما نعرفش يعني اخلاقك كويسه ولا لا. بتنزل تحتك مع الناس، وخاصه في التعامل في البيع والشراء، التعامل في المال، من اكتر الحاجات اللي تظهر الانسان. تلاقي بقى علامه الصلاه طارت، وتلاقي كل حاجه ظهرت التعامل في المال. فالاخلاق دي ما بتظهرش غير عند الاحتكاك. فواحد يقول طب انا فوجئت ان انا طلعت وحش، كويس، ده علامه ايجابيه. حسن بقى الموطن ده، اشتغل على زي ما اتكلمنا في الابتلاء، انه فوجئ انه ما عندوش صبر، فوجئ انه بيتكلم عن الرضا كثيرا لكن لسه ما وصلش لمرحله الرضا في الابتلاء، فوجئ ان لما ابتلي بمرض ان هو بداخله تذمر. فكذلك انت ممكن تفاجئ انك مش متواضع، وانك انت بطيء رجوع بعد الغضب. انت ممكن تفاجئ انك انت مش واخد بالك، انت متوقع ان انت بتتناقش باريحيه، لكن انت بتتناقش باريحيه مع اللي بتحبهم، لكن لما رحت مع المخالف وجيت تناقش ما عرفتش تناقش معاه، اختلفتوا مع بعض. الاختلاف والي طبعا، اقصد ان الاختلاف سوء في الاخلاق. يعني مش لازم، مش معنى ان انت حسن الخلق انك تغير افكارك، لا اقصد في الاخلاق مش في الافكار. انت ممكن تظلوا طبعا مختلفين وده وارد جدا، لكن الاخلاق الحاكمه بينكم ده اطار ما ينفعش ان احنا نتخطاه. فالاخلاق دي لازم تبقى خط احمر بيننا وبين بعض. غضبت ممكن تغضب، ممكن تزعل، خد فرصتك، لكن زي ما النبي صلى الله عليه وسلم بيروى عنه في انك تبقى سريع الفيض. احد المعاني اللي كان ذكرها الشيخ يعقوب في شرح حديث يدخل الجنه اناس افئدتهم كالطيب، الحديث ده الشيخ شرحه شرح رائع، يعني جاب 8 اصناف ممكن تكون افئدتهم كالطيب، منهم اللي هو القلب طيب وهين لين قريب سهل قريب وطيب. وغضب طبيعي انه يغضب لكن هو يرجع. فانت الخبطات اللي بتاخدها من الناس دي بتعيد تشكيلك مره ثانيه. يعني الخبطات اللي انت خدتها، فلان زعلك، شيخ عمل معاك موقف مش كويس، احد الدعاء قال لك كلمه ضايقتك، المحفظ بتاع القران اتعامل معاك بقسوه، مش كل الخبطات اللي انت عمال تاخدها دي، صاحبك اداك كذا موعد وما جاش فيه، كل المواقف اللي انت عمال تتخبط فيها دي بتربيك. انت بتستفاد انك انت بتحسن اخلاقك. وشوف شخص، شوف شخص انعزل عن الناس، شوف لما بيتحط في مشكله، وشوف شخص عايش وسط الناس، شوف لما بيتحط في مشكله، شوف الفرق ما بينهم، شوف ده بيتعامل مع المشكله ازاي. التاني اللي عايش وسط الناس بيحل وبادب وبيفكر ما بيتوترش، بياخد قرار هادئ. وشوف الشخص اللي عايش بعيد عن الناس بيصدم ازاي، يتقالي لا، ازاي يعمل كذا، ازاي انا يتعامل فيها كذا، ونفسه تبقى عظيمه بداخله. ربنا سبحانه وتعالى بيقول عباد الرحمن الذين يمشون على الارض هون. ايه يعني غلط؟ انت مين يعني؟ يعني نفسك هينه، المفروض المؤمن نفسه هينه عليه. ايه يعني يا عم غلط في مين يعني؟ يعني غلط في الشيطان؟ ما هو لما يغلط فيك يبقى غلط في الدين، ما انت الدين وما ينفعش يغلط في الدين. انت فاكر انك بتغضب لنفسك؟ انت بتغضب لله. الشيطان بيقول لك كده، انت فاكر انك انت ابدا، انت عمرك ما زعلت لنفسك، انت بتغضب للدين، اصل هو كده بيتطور على الدين، وتطور على الدين كفر. الشيطان بقى قال لا اقتلنك بقى خلاص. فهو فطوع اصل ايه؟ انه يقتل اخوه دي حاجه ضد فطرته، ولذلك النفس قعدت فطوعت له نفسه قتل اخيه. قعدت مره واثنين وثلاثه. شوف انت لما بتختلف مع حد، شوف نفسك بتقعد تقول لك ايه؟ ممكن ما يجيلكش نوم اصلا. ولازم تقوله، ولما تقابله تديله على دماغه وتقوله كذا، ولازم يفهم ولازم يتأدب ولازم ولازم، تكبر الموضوع. كما تعمل نفسك هينة عليك. ايه اللي حصل يعني؟ ايه اللي حصل؟ كلنا بمنا ياما غلط والموضوع بيعدي وكذا والامر بسيط. الحاجات المهمة جدا انك تفتكر له المواقف الطيبة، لانك انت بتسامحه حتى لو معرفتش تفتكر له مواقف طيبة، انت بتسامحه عشان انت محتاج العفو ربنا. مصطح ابن أثاثة لما وقع في عرض من عائشة وغضب الصديق رضي الله عنه منه وكان ينفق عليه، فقال والله لا أنفق عليه، نزل قول الله عز وجل ولا يأتلي الفضل منكم والسعة سورة النور، اختم الآية ألا تحبون أن يغفر الله لكم، مع أن مصطح شاهد بدرا، فكان ممكن تقال له اعفو عنه لأنه شاهد بدرا، لا اعفو عنه لأنك محتاج إلى العفو. فأحيانا ممكن تبقى علاقتك بأخيك عن طريق أنك أنت علاقتك بالله، أنا محتاج لعفو ربنا، أنا محتاج أبقى جوه الصحبة دي أصلا، أنا محتاج أن ربنا يعفو عني، أنا أصلا كثير الخطأ كثير الزلل، وربنا سبحانه وتعالى بيعامل الناس كما يعاملون بعضهم البعض. الرجل اللي كان لم يفعل خير غير أنه يقرض الناس وينظرهم ويقول انظروا لما يجي له معسر مش قادر يدفع الدين يقول له انظروا هذا وانظروا هذا، وكان بينظر الناس، فقال الله عز وجل نحن احق بهذا منك قد عفوت عنك. يعني مجرد بس ان هو كان بينظر الناس لما يسلفهم مش قادر يدفع يقول له مش مشكله يعني مش لازم، فانك تتعامل بهذه الصوره مع الناس مش مشكله، ايه يعني غير هين ربنا يعاملك كده يعفو عنك، هتدقق مع الناس هيدقق معك. ربنا قال للصديق ألا تحبون أن يغفر الله؟ قال بلى، فعفى عنه ليعفو الله عنه عن الصديق. تخيل الصديق، امال احنا بقى أصحاب الذنوب. فملخص عشان معلش طولت عليكم اللي عايز اطلع بيه النهاردة، خلطة الناس لابد لها من أذى بحق أو بغير حق، يعني هتؤذى سواء هم غلطانين أو مش غلطانين هتؤذى، والحل أنك تصبر حتى يصبح هذا الصبر عادة، وأنك أنت وجودك وسط الناس شيء طبيعي، وأنك أنت أصبح عندك خلق الحلم، الحلم بالتحلل، الصبر بالتصبر، اكتسبت هذه الأخلاق. وهذه الأخلاق لن تكتسب بعيدا عن الناس. تقول إيه؟ طب أنا أبعد عن الناس شوية، أنا عازل عنه، اتعلم خلق الحلم والصبر، اذاكرهم كويس، وبعد كده ايه ارجع للناس. مش هتبدا من الصفر، عندك معلومات فقط بس، لكن الحلم والصبر يجوا بالممارسه، وجودك وسط الناس. لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان بيحرص جدا على نشر هذه الاخلاق في المجتمع، يؤاخي بين الناس، اخى بين الاوس والخزرج، خلاهم يبنوا مع بعض المسجد، يطلعوا مع بعض في الجهاد، وأثنى كان يثني على الأفكار اللي بتتعامل بينهم من بعض فيها تآلف وتواد. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما جه مجموعة من الفقراء ورأوا ذلك يعني في وجه النبي صلى الله عليه وسلم أنه زعل عشان الفقراء اللي موجودين، فقام أحد الصحابة وضع ثوب ووضع فيه مال، فكل الناس قامت وحطت مال للفقراء دول، فاستنار وجه النبي صلى الله عليه وسلم فرح أنهم يعني فيه تكاتف وتآلف. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم كان يثني على الأشعريين، كان إذا أرملوا في الغزوة قل زادهم، كل واحد بيجيب اللي معاه، يعني ما كانوا يخرجوا في غزوة والزاد بتاعهم يبقى قليل، كل واحد يجيب اللي معاه ونحطه مع بعض ثم يقتسمونه بالسوية. يعني لو عملناها في المال مثلا، ده معاه 500 وده معاه 1000 وده معاه 800 وده معاه 700 وده معاه 600، نحطهم على بعض ونرجع نقسمهم بالسوية. تخيل كانوا يعملوا كده في الطعام، ده معاه صاع، ده معاه صاعين، ده معاه صاع، ده معوش، يحطوا مع بعض كلهم وبعدين يقسمون السوية. شوف حتى الجمال ان ما حدش يحسس حد ان هو احسن من حد ولا ان هو بيديله، لا، ان كلنا نبقى زي بعض. فكان يوزن، ده مش خلق واجب، مش لان ده عايز ايمان عالي، لكن في اوقات التنافر والخلاف للأسف بتضطر انك تقسم. قد علم كل أناس مشربهم، زي بني إسرائيل لما كانوا برغم ان هم في قمة الصدعات وهربانين وسيدنا موسى ضرب لهم العصا بالحجر عشان يطلع لهم عين يشربوا منها، خلى لهم 12 ايه عينة. ليه؟ عشان كل صوت يشرب عين بتاعه ما يتخانقوش مع بعض، هم بينهم بعض مناكفات، حتى فقط الاضعاف بيتخانقوا. حتى فقط الاضعاف بيتخانقوا، بل بعض الاثار ذكرها الامام الطبري ان حتى الطريق اللي في البحر كان 12 طريق جنب بعض، عشان هم بيهربوا ما يتخانقوش مع بعض. فتخيل ان في ناس بينهم مناكفات ومنازعات، أغرينا بينهم العداوة والبغضاء، وده له أسباب طبعا، يعني ليس ده موطن ذكرها. شاهد زي ما قلت لكم اللي عايزين نطلع بيه، إن كل خلطة لابد لها من أذى، وإن هذا الأذى أنت حوله بشيء إيجابي، إنك تكتشف مواطن الخلل والنقص بداخلك فتصلحها، وإنك تصبر، وإن الصبر ده أنت بتحتسبه، وإن مش الحل أبدا إنك أنت تقلب الترابيزة، ده أسوأ حل. وإن خير الناس زي ما يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم، هو عشان أنت حط ده هدف إنك تبقى الشخص ده خير الناس، بطيء الغضب سريع الفيل. عايز تبقى أحسن واحد من الأقسام دي، هو بطيء الغضب ويعرف بذلك بين الناس، مش هو اللي يقول عن نفسه. يعني مش الحال إنك تروح تكتب ورقة تقول أنا بطيء الغضب، لا، أنت كثرة الممارسة هي الناس تقول عليك بطيء الغضب سريع الفيل، وتكثر من الدعاء. وفعلا النبي صلى الله عليه وسلم نفسه كان بيدعي هذا الدعاء، تكثر من الدعاء: اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق والأقوال والأفعال، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، فلاش حل فإنك تلجأ إلى الله. أصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. أقول قولي هذا، واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا.